أخوكم يقول في الحديث السابق صفة هل تثبت صفة الملل لله؟ كان جماهير أهل العلم من أهل السنة والجماعة لا يتعرضون لمثل هذا في هذا الموطن، ويقول أمروها كما جاءت في مثل هذا، وينهون عن الخوض فيها في هذا الباب في هذا الموطن على وجه الخصوص. نقل عدد من الأمام، مالك والثوري وعدد. شكرا لكم، بارك الله فيكم، تفضل اشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا على مائدة الإمام الطحاوي في شرح كتابه مشكل الآثار في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى وأطال الله لنا عمره وبقاءه، اللهم آمين. فأهلا ومرحبا بك، مرحبا بك يا شيخ أحمد بن سالم العقيلي، بارك الله فيكم. ما أدري أتكلم في المسألة ولا أتكلم، لكن نستأذنك أولا. تفضل يا شيخ أحمد، تفضل. شيخنا الإمام الطحاوي أورد بابا في حكم تكرار الحج للنساء، فأورد حديثا أخرجه أبو داود من طريق زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. فهذا الحديث يفيد عدم جواز تكرار الحج للنساء، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد خلاف ذلك، وأنه يجوز للنساء بل يستحب لهن تكرار الحج. ففي الصحيح أن عائشة قالت للرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نغزو ونجاهد معكم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فكيف يمكننا أن نجمع بين هذه الأحاديث؟ وما حكم تكرار الحج للنساء؟ يجيبنا عن هذا شيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي. أحمد، ويحفظك ربي ويسلمك. إن هذا الحديث كان قد أورده بعض أهل العلم، ومنهم أظن الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه في منسكه، وعمل به بعض العلماء وبعض إخواننا. فكانت زوجته إذا أرادت أن تحج نافلة منعها. لما تمنعها يا هذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأزواجه لما حججن معه حجة الفريضة في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، يعني خليك جلسة على الحصيرة لا تخرجي من بيتك مرة ثانية، هذه ثم ظهور الحصر. فقال إذن أنا لن أخرج زوجتي، لأن هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنساء. فبناء عليها منع عدد من إخواننا، منع عدد من إخواننا نساءهم تعبدا منهم وتدينا، منعهن من الحج بل ومن العمرة بعد إلا مرة واحدة من تكرير الحج أو تكرير العمرة لحديث هذه ثم ظهور الحصر. أنه الحمد لله عند تحليل أي مسألة لابد لذلك من أمور. أول هذه الأمور أن تدرك وتتقن صحة الخبر المستدل به من عدمه، هل هو صحيح أو ليس بصحيح. فنقول ثبت عرشك ثم أنقش. ثانيا لو صح الخبر هل هناك أخبار أخرى تعارضه أو ليست هناك أخبار أخرى تعارضه. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد العصر، لم نختلف في هذا. نعم صلى ركعتين بعد العصر، في أخبار تعارضه؟ نعم في أخبار تعارضه. نهى النبي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أيهما أصح أيهما أقوى موضوع ثاني، لا، لكن لازم أجمع وفي النهاية أخلص بنتيجة تنتظم كل النصوص التي وردت في الباب. فكان لزاما أولا أن ننظر إلى صحة خبر رسول الخبر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، ثم ظهور الحصر. وأنا والله أعرف إخوة دبت بينهم وبين أهلهم مشاكل بسبب هذا الحديث. هو يقول لا، لا تذهبي خلاص تدينا، حرم عليك إن ذهبت. وتقول يا أخي النبي قال لكن أفضل الجهاد، أو لكن أفضل الجهاد لكن الحج المبرور، جهاد الكبير والمرأة والصغير، الشيخ والمرأة والصغير، الحج وتحصل بينهما امرأة ثرية يعني معها فلوس، تقول لها ما أكلفك شيء أنت حاجز، تقول محرم لي خذني معك كل تكاليفي معي. ولا هذه ثم ظهور الحصر، وهو يعني معتقد أنه متدين الله بهذا الخبر. فكما أسلفت القول لا بد من التأكد من صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا هناهم ويا سعادتهم أهل الحديث بهذا، لأن كثيرا من الفقهاء أو غير المشتغلين في الحديث لا يلون على مثل هذا، فتأتي الأحكام مختلة ليس في هذه المسألة إنما بصفة عامة. فأولا عند مناقشة هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن في الإسناد ضعفا لأمرين. الأمر الأول الحديث أولا بصفة عامة لإخواني الذين يشتغلون في الحديث، طريق زيد بن أسلم روى عنه راويان، معمر بن راشد عن زيد بن أسلم مرسلا، معمر عن زيد بن أسلم مرسلا، ومعمر قوي في زيد بن أسلم، وعبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد عن أبيه. ابن أبي واقد هذا مجهول، يعني زي ما تصورين أنتم الخريطة في واحد اسمه زيد بن أسلم عالم كبير جاء عنه سند، عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن ابن لواقد عن واقد. واحد ثاني روى عن زيد بن أسلم اسمه معمر، معمر هذا حافظ متقن في زيد بن أسلم خاصة، كان هو يخطئ في البصريين لكن في المدنيين كزيد يتقن. معمر عن زيد بن أسلم رواه مرسلا، فأصبح في الحديث الآن علة. السند الذي ظاهره الاتصال معلول بماذا؟ بالإرسال، لأن معمر أقوى من عبد العزيز بن محمد الدراوردي أو كما يسمونه الدراوردي أقوى منه. ثانيا يعني معمر اختلف مع الدراوردي، مع عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز صدوق يخطئ، صدوق في حفظه شيء إذا خالف، لكن معمر ثقة. فالأوثق رواه مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف. ثانيا لو سلمنا بصحة، لو سلمنا بأن الدراوردي وصل، فالدراوردي قال عن زيد بن أسلم عن ابن لواقد وهو مجهول، فالسند أيضا ضعيف. أتى له بعضهم بعض العلماء يعني حديث زيد بن أسلم أقطع بضعفه. لماذا؟ لأن ما مر رواه زيد بن أسلم مرسلا، والذي وصل وصل وأثبت رجلا مجهولا، فلا يصح من أي الوجهين حديث هذه من طريق زيد بن أسلم. أتى له بعض العلماء بشواهد للأسف تالفة تالفة، بعضها في صالح مولى التوأمة، بعضها في ناس مجاهيل أو كذابين، فلا يثبت خبر هذه ثم ظهور الحصر. فعليه من أرادت أن تحج مرارا حجت، تعتمر مرارا اعتمرت، ويؤيده. سننتقل للمسألة الثانية، هل في الباب نصوص أخر أو ليس في الباب؟ عندنا في الباب نصوص أخر، كما تفضل الشيخ أحمد بن سالم وفقه الله العقيلي في نصوص أخر. من ما هذه النصوص الأخر؟ منها عمومات، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. عام. منها: لكن أفضل الجهاد وأحسن الجهاد، وفي ولكن حج مبرور. منها أن من يحسن الجهاد، الحج جهاد الكبير والصغير والمرأة، تنفي بعض الكلام. وأقوى من ذلك أيضا فهم النساء النبي لهذا الخبر، فهم نساء النبي الذين عناهم الخطاب، هم أفهم له منا. نساء النبي حججنا باستثناء زينب بنت جحش رضي الله عنها، حججنا في زمن عمر حجة نافلة، كان في رفقتهن رفق الأمينة عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، هذا من مستدلات الشافعي على رفق الأمينة تجويزها. فحججنا نافلة مع عبد الرحمن بن عوف ومع عثمان ابن عفان، ولو كان مستقرا عندهم أمر النبي حديث المظهور الحصر الجام البيوت ما خرجنا أبدا من بيوتهن لمثل هذا، ولا التزمنا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقصد بالتأكيد التزمنا، لا التزمنا. ولكن فمن ثم قال بعض العلماء هذا حديث المنكر الذي هو حديث المظهور الحصر لتفرد راوي ضعيف بها، والضعيف إذا خالف حكمنا على حديثه بالنكارة. هذا كان السند فيه واحد ضعيف نقول السند ضعيف، لكن ضعيف وخالف نحكم عليه بأنه منكر. فلذلك قال عدد من العلماء هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، ألا وهو حديث حديث مظهور الحصر. ومن العلماء من أومى إلى شيء لكن الله أعلم به، في ثنايا قراءات الشروح وجدته قبل أن الشيعة يحاولون الطعن في عائشة بكل السبل، بكل السبل، فيريدون أن يقولون النبي قال حديث مظهور الحصر وعائشة خرجت لقتال علي وتركت منزلها، فما التزمت حديث هذه ثم ظهور الحصر. وقالوا عائشة خالفت هدي النبي وذهبت للحج مع عثمان ومع ابن عوف، خالفت. فالأخيرة هينا لأن لها نصوص وشواهد، لكن هم يريدون أن يخطئوا عائشة في خروجها مع لقتال علي بهذا الحديث. نحن لسنا مع عائشة في خروجها، وهي نفسها ندمت على خروجها، لكن أستدل عليها على تخطئتها بأن مخالفة لأمر النبي ما كان عندها نص صريح إلا عموم قوله تعالى وقرن في بيوتكن، ويتأولته أنها خارجة للإصلاح. لعل المراد مفهوم، يعني أنت تفهم من نظام الشيعة أنهم يريدون كل شيء يشين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أي شيء يشين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تجدهم يحاولون إبرازه بأي سبيل كان. يعني أول أمس أنا في القناة الفضائية في قناة صف، واحد شيعي متصل، أول ما من فضل الله يعني أول ما يتصل الشيعي نعرف صوته ونعرف لهجته التي يتكلم بها. فقال يا فضيلة الشيخ، طيب ما مرحبا ماذا تقول؟ إيه رأيك في كلام الهندي الكلب واشتم في من في الهندي؟ ماشي موافقين على انه اشر من الدواب اللي يعبد البقر كل هذه الفئات المارقة عن الأديان كلها فرق، يعني في غارقة في الضلال، ما اختلف. سب اطلب يسب من، لكن ما مراده كده. الذي قال عن عائشة أنها عارف بقى يذكر الناس إيه كل ما عنده من طعون في عائشة سيجري على لسان على لسان الهند يريد يوصل هو رسالة أخرى للناس أنها فعلت وفعلت وفعلت. قلت يا رب بسرعة اقطع على الشخص. قالوا جزاك الله خير قطع عليه بهلوس هلوس ثانية بينه وبينه فيما كان يتوقع منه يعني هو يريد يقول الهندي قال عن عائشة أنها فعلت ويذكر الأكاذيب التي يحملها أهل الشيعة أهل التشيع البغيض في شأن يعني رمي صريح بالفاحشة منهم ولا يبالون كأن دينهم مركز على السب والشتم واللعن في من في أفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة هم جعلوهم الغاية وهذه علامة ضلال يا إخوة. إذا وجدت شخص همه الأكبر الطعن في أهل الإسلام وترك أهل الأوثان يعني جعلون من صلاتهم وهجرانهم اليومي لعن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة واصفون هذا وذلك بالجبت والطاغوت ما لهم عمل إلا هذا. وعلى نهجهم الناس الذين ينتسبون إلى السنة يرون الكفر بأنيابه يكاد يدمر الإسلام ولا يتكلمون. واحد من إخوانهم يخطئ أو يجتهد في مسألة يخطئ فيها خلاص مبتدع ضل ويهجر السنوات يا أخي طيب أنت عندك يهود ونصارى الدين اجتثاث الدين من الأصل يعني من خطف ناس من اليهود ولا النصارى واحد يقول لك ليه يا أخي تحرم الخنزير لي يا أخي ليه واحد لذيذ طعم لذيذ والثاني يقول لي واحدة تقول ألمانية واحدة بمضي شهواتي ليه تمنعوني زيني يوم مش زيني اللي انتوا بتكلموا فيه أنا بمضي شهواتي ما حد أكرهني ولا أنك يعني تخيل حدود الله تنتهك بهذه الطريقة ولا واحد يقول لهم يا جماعة انتم فعلتم غلط والمثلية منتشرة أو فعل قوم لوط منتشر ومن أعمى الله بصائرهم من هؤلاء الناس الذين يقفون عند أهل لم يتربصون بس إن غلط في تشكيل كلمة إن أخطأت لا يجهل هذا يجهل لغة العرب ولا يفهم كيف يتكلم كيف يفسر يا أخي أنت عندك من يقول بينادي بفعل قوم لوط ويحارب من يحاربونه يا أخي وجه جهدا لهم وجه جهدا لمن يطوفون بالقبور ويسألون غير الله وجه جهدا لدعوة النصارى لنصح الحكام وجه جهدا لأي شيء نافع لا كما قال رسول الله في شأن الخوارج يدعون أهل الأوثان يدعون أهل الأوثان يدعون يتركون أهل الأوثان لا يعاتبونهم ويحاربون أهل الإسلام هذا شأن الخوارج شأنهم ما تعلمتوا يا خوارج سيبين الفرس والروم وذهبون تقتلون أفضل خلق الله في زمانه فيما نعلم والله أعلم يعني في الظاهر علي بن أبي طالب قالت لا ده لازم يقتل علي بن أبي طالب ويمدحون القاتل ويقول قائلهم يا ضربة من تقينا لبيع عند ذي العرش مغفرة ورضوانا إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزان يعني جعل أفضل واحد في الخلق الذي قتل علي بن أبي طالب وأنه أثقل الناس موازين حسنات عندهم من قتل علي بن أبي طالب يعني أكثر من قتل أبو جهل وأكثر من قتل كل شيء خلاص محي من صحيفة علي من حسنات عندهم وهذا هو أفضل واحد في العالم من قتل. أعتقد أن أول حاجة بتتحارب هي الكفار وتبعا لها بيجي الأشياء اللي هي تبع لها كره الصحابة لا النوم الكفار كفار أنت لا تستغل الكلمة من كافر بالنبي يشتم واحد مسلم أو يسب القرآن ما هو موجود على عهد الرسول الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وقال تعالى أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون إذا تتلى عليهم آياتنا قال تعرفون قولهم أساطير الأولين اكتتبها فيتمل عليه بكرتهم طال موجود من زمن لكن تتعجب من إخوانك المستقيمين الذين ظهرهم الاستقامة ولا بالغطرة ولا بالثوب أبيض ولا بالزوين فلان العالم الفلان ضل مضل أضل من حمران طب يعني مبتدع ضال بيهجر سنتين. الكلام يا أخي صل على رسول الله، يا أخي انصح لله وكن عادلا في أحكامك، كن عادلا في أحكامك. في نصراني جنبك كل يا أخي التثليث حرام، يا أخي عيسى ليس بإله. في واحد بيطوف بالقبر ليل ونهار ويا سيد يا بدوي، الولد بيمتحن خلص الموضوع وساعده يا سيد يا بدوي ويجيب لك كبش. يا أخي عن المنكر هذا الشرك. لكن لا، أخوك خلط في التجويد ما أخرج السين من مخرجها الصحيح، صلاته باطلة. الهمس لا بد أن يكون هناك همس ولا الصلاة باطلة. الصاد ما أخرج لها صفير. يا أخي صلى الله، يعني جعل همه الأكبر. النقص لغير بناء، ما مش عارف أقول إيه. جعل طلوطها جالوت وجالوت طلوط، والدنيا ماشية معك والشيطان يزين له سوء عمله. فنرجو الله أن يوجهنا نلوم الهندي وغير الهندي من أهل الكفر عندما يتطاولون على أهل الإسلام وعلى رموز أهل الإسلام، ولكن الاستغراب، كل الاستغراب أن يكون هذا التطاول من بني جدتنا نحن. لا، مشكور الشيخ إبراهيم يقول في تطاول من بني جدتنا على على الشريعة وعلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. شيخنا هم فقههم بالقرآن فقه فاسد، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفي شكر الله لكم. وفي الختام، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم.